بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم مرة أخرى ومع آخر محاضرتين إن شاء الله هذا اليوم. أنا عارف أن كلكم تعبانين خلاص، لكن إن شاء الله يعني أصبروا معنا كمان شوية. خلونا نعرف بمحاضرتنا. دكتورة سامية محمد عبد الرحمن العمودي، استشارية نساء وتوليد وعقم وأطفال أنابيب، أستاذ مساعد بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، باحثة ومهتمة بالطب الإسلامي وأخلاقيات المهنة، وكيلة كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة سابقا، كاتبة مشاركة في العديد من الصحف المحلية ولها عمود ثابت كل خميس باسم من الواقع بجريدة المدينة، حازت على جائزة الخارجية الأمريكية لشجاعة المرأة عالمية، وتم اختيارها مع 5 سيدات، وسيتم التكريم في واشنطن 7 مارس القادم لجهودها كناشطة في مجال التوعية بسرطان الثدي بعد إصابتها في إبريل عام 2006. رحبوا معي مرة أخرى بالدكتورة سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. حقيقة أرحب بالأخوات بالزملاء الأخوان، والدكتور قال إنه أنتوا مجهدين وهذه آخر محاضرة ومعكم حق فيها، وأنا حقيقة مجهدة زيكم وأكثر منكم، يمكن ده عشان أدخل لكم المدخل النساء والولادة عشان تعرفوا تخصص النساء والولادة قديش أحيانا بيحطك under a lot of tension، بحيث إنه أنت عشان تختاره كتخصص يبغى لك تفكر مرتين، مع إنه أنا دائما أقول يمكن أروع أو من أروع البرانشز في الطب النساء الولادة لسبب بسيط، لأنها دائما إحنا نقول النساء الولادة ما هو زي فروع الطب الثانية، يختلف عنه في حاجة مرة مرة مرة أساسية. أنت ولا أنت كطبيب بتتعامل مع المرضى، إحنا نقول عليهم الطبيب والمريض، doctors and patients. في تخصصنا إحنا في النساء الولادة إحنا ما بنتعامل مع مرضى، إحنا بنتعامل مع حوامل، يعني بنتعامل مع ناس أصحاء جايين متوقعين happy result for that pregnancy. يعني إحنا المرض عندنا ولا الموت والكرونيك إلنسز كلها دي قليلة جدا، فتلاقي إحنا دائما يقولوا علينا الهابي برانش. مثلا حقونا الميديسين لما تيجي تشتغل بعد كده في الامتياز هتلاقي إنك أنت يا إما عندك واحد دايبتك، يا إما عندك واحد عنده مايكارد إنفاكشن، شوية قالوا لك كود 5 وفلان هذا he passed away. لكن لما تيجي تشتغلي أو أنت تشتغل في نساء الولادة هتلاقي القضية مرة مختلفة، هتلاقي إنك أنت تتعب أكتر، تقضي وقت أكتر من غيرك من زملائك. يعني لما تيجي تشتغل في سنة الامتياز هتلاقي نفسك أنت الوحيد ما بين زملائك اللي يمكن ما تلحق تاكل أو ما يلحق إنك تلحق إنك أنت ترتاح، لكن الإند ريزلت تبعها هي هنا اللي تختلف عندنا في نساء الولادة. يعني مجرد ما تولد السيدة هذه بعد 16-17 ساعة من التعب معاها، مجرد ما انت تشوف البيبي هذا او انت تشيل البيبي هذا في ايدك وتحسي قديش انت فرحانة ان هي ولدت طبيعي وقديش ان هي قامت بالسلامة هي والبيبي تبعها، لما تشوف فرحتها هي وفرحة اهلها تعرف انك انت والله اخذتي نتيجتك في لحظتها. وعشان كده دائما طبيب النساء الولادة ترى عشان تكونوا عارفين يختلف في ارتباطه بمريضه. دائما انا اقول كل مريض، كلنا، انا كمريضة الان يعني امر بتجربة سرطان في الثدي، ارتباطي باطبائي حسسني قديش المرضى بيرتبطوا بينا، لكن احنا ارتباطنا لاننا مرضى. ولكن لما تيجي على نساء الولادة انت وهو وهي اللي بتشتغلوا نساء الولادة تتحولوا في يوم من الايام الى فرد من عائلة هذا الشخص، بمعنى ولدتي فلانة تلاقيها بعد 10 سنين تقابليها في السوق تقول لك والله، تلاقي ولدها معاها تقول له شوف هذه اللي ولدتك، تلاقي انك انت كطبيبة تدخل لك السيدة وهي حامل تعبانة ومتضايقة وزهقانة ولها مشاكل مع زوجها، فأنت بتدخلي في معاناتهم أو تدخلي حتى في أفراحهم، ويفضل الطبيب أو تفضل أنت سبحان الله حتى الطبيب الشاب هذا لما يكبر. يعني أنا في عندي أكثر من واحد عندكم منكم وفيكم تلاقيني أنا ولدتهم وأحس فعلا قد إيش متعة الأمور هذه، لما نيجي يقولوا لك والله الدكتور الفلاني يقول لك والله ترى أنا والدتي قالت أنك أنت ولدتيني يا دكتورة. فإذا ارتباط النساء الولادة بالعائلة ارتباط مرة كبير، أنت تتحول إلى فرد في العائلة، ويمكن ده اللي يعطي شوية مذاق لهذه المهنة. نجي بعد كده للمهنة كمهنة عامة. طبعا في أشياء مشتركة أنا دائما أقول في كل مهنة ما في شك، قالوها من الصباح لديهم 20 مرة قالوا لكم، هي إنه مهنة الطب هذه من أنبل المهن. ودائما تلاقي الأطفال الصغار لما يقول لهم ليش تبغى تصير دكتور يقول لك مهنة إنسانية. ده صحيح، هي مهنة إنسانية، بس يمكن إحنا اللي نضيف عليها بعض الأشياء خاصة في النساء الولادة، إن هي ارتباطها وثيق بأشياء كبيرة من ناحية العقيدة ومن ناحية المعاملات. وحتشوفوا قديش إنك أنت كطبيب نساء ولادة لما تجي تبغى تتخصص لا تفكر فيها إنه والله حتخصص عشان أنا يصير عندي عيادة وأولد الناس. ترى مفهوم الطب والنساء والولادة بالذات بيخليك جزء من المجتمع في أمور أوسع من إنك تتخيلها. فإذا أمور العقيدة، أمور المعاملات، حتى الإعجاز العلمي، أنا دائما أقول لما أجي أولد أي سيدة، طبعا كلكم عارفين معظم الممرضات 90% 99% في البنيات، دائما أنا سبحان الله أنا واقفة في لحظة ما يطلع الرأس حق البيبي وأشوف البيبي وطالع، دائما تخطو في بالي وأقولها كده دائما في كل مرة، يعني في معظم الأحيان أقول سبحان الله كيف هذولا اللي هم مسيحيات كيف ما يؤمنوا. يعني أنت لما تتأمل في رأس بيطلع وجسم بيطلع وبعد ما تشيله في إيدك تلاقي إنك أنت لو تبغى تطلع، يعني هذا المولود اللي أنت استلمته في إيدك، لو أنت جيتي قلتي بس أبغى أدخل إيد وأرجعها محل ما كانت تعجز إنك ترجعيها، فما بالك يعني بخروج جسم بكامله في هذه القناة، وسبحان الله تعجزي أنت إنك أنت تبدعي كما أبدع الخالق فيها. فإذا أرى دائما إن هي الإعجاز العلمي فيها والظواهر والشواهد والقرائن، نساء الولادة يعطيك إحساس بالقرب من الله ويقربك أكثر ويفهمك مفهوم الإعجاز العلمي في كثير من الأمور. وعشان كده نقول سبحان الله وفي أنفسكم ألا تبصرون. هي حرفة ما في شك، أنت لما تجي ولا أنا لما أجي ولا أنت لما جينا تخصصنا قلنا والله طيب إحنا نبغى نتخصص برضو نبغى نشتغل، أنت تبغى تشتغل تبغى راتب تبغى وراك أسرة وراك متطلبات زي أي إنسان. فإذا هي ليكي حرفة ما في شك فيها، هي مصدر رزق ليك وليها، ولكن دائما نقول إحنا في نساء الولادة ما تكون على حساب إنسانيتك كطبيب. وعشان كده تلاقي إنه في كثير من الكاريكاتيرات بتجي على نساء الولادة وعلى المستشفيات الخاصة بحيث أنها تربط القضية المادية بإنسانية المستشفى أو إنسانية الطبيب. ما في شك إن هي حرفة لازم تفكر فيها من هذا المنطلق بشرط إنها ما تطغى على إنسانيتك أولاً وأخيراً. نيجي بعد كده إنه سبحان الله يمكن النساء والولادة خاصة بالنسبة للشباب وإن كان حتى للمرأة، إحنا طبيعة عملنا إننا نتكشف على عورات السيدات. يعني ما في برانش في الميديسين بيخليك تتكشف على العورة المغلظة إلا النساء والولادة. فبالتالي أنت استشعارك لقيمة الحرمانية هذه لازم تكون كبيرة، لازم تعرف إنه هذا التخصص أرى دائما إنه هو متميز. يعني أنت سبحان الله بتتكشف على عورات النساء، أنت أصبحت محل ثقة وأنت أصبحتي محل ثقة، وبالتالي المريضة ممكن تجيك في أسرار لا يخطر على بالك أو على بال أحد إنه تجيك فيها. يعني أنت كطبيب نساء ولادة ممكن تجيك حتى من المعارف، حتى من الناس اللي تعرفهم أحيانا تجيك تقول لي عندي التهاب، تعمل لها تحليل يطلع عندها هيربس. فإذا أنت بالنسبة لها مصدر ثقة، تجيكي في العيادة تقول لك والله أنا حصلت لي مشكلة أتأكدي لي في أمور خاصة أكشف علي. فإذا أنت بالنسبة وأنت بالنسبة للنساء ولادة كتخصص مبدأ الثقة فيها أكثر. صحيح إحنا نقول والله لو واحد عنده سكر من حقه أنه ما حد يعرف، ما يبغى أحد يعرف ابنها عنده سكر ما تبغى أحد يعرف، لكن ما هي حرمانيتها أو ما إحساس الناس بيها قوي زي نساء ولادة. النساء ولادة ترى بتتعامل مع أمور خاصة أكثر ناس، يعني ممكن وحدة تجيك وهي حامل وغير متزوجة وأنت مطالبة إنك أنت كطبيبة تبدأي تدخلي في حرمانية السر إلى آخره. وإن كان طبعا يجي بعد كده نقول النساء الولادة صحيح أنت مطالبة أشياء، لكن الأهم من كده لأنه فيها أمور حساسة كثيرة، فأنت مطالبة وأنت مطالب إنك تتعمق في الأنظمة وتتعمل في الأمق في الأمور الفقهية لأنها تحكم أشياء كثيرة. بمعنى لو جات واحدة والله مثلا عندها إيدز أو واحد عنده إيدز، لو أنت عرفت أو عنده جينيتال هيربس ولا طبعا وزارة الصحة بتطالبك إنك أنت تبلغ عنها في تقارير رسمية، إيش حدودك في حدود السر وإيش حدودك في الكشف عن السر إلى آخره. فهنا تخصص النساء والولادة مرتبط بالأمور الفقهية شوية أكثر من أي برانش، ودائما المداخلات فيه كثيرة. حتى في الحوادث الأخلاقية دائما لاحظوا الناس اللي حصلهم اغتصاب ولا الريف وإلى آخره، مثلا هذه أول واحد يروحوا له نساء ولادة، سواء هم بيجوك أو بيحولهم عن طريق الطرق الرسمية. فإذا أنت لو قررت تدخل نساء ولادة لازم تأخذ في الاعتبار كل الأمور هذه. هي ما هي قضية أني أنا أكشف على هايبرتنشن وإلا والله عندها دايابيتس وهي شيز بريجننت وعمل لها الـ RH incompatibility تسوى وإلى آخره. قضية النساء والولادة أوسع من كده بكثير. يمكن أنا بحب أن أوسع لكم هي بحيث أنكم أنتم تفهموها أكثر، لأنكم أنتم يوم تجلسوا في عيادتكم هتلاقوا أن هذه الأمور أصبحتوا إنفولد فيها، وبالتالي لازم أنتم تفكر فيها قبل ما تدخلوا. هي دي حلاوتها، أنك أنت أصبحتي في وقت من الأوقات تلاقي نفسك طبيبة وتلاقي نفسك رجل دين، لأنك أنت مرجعية فقهية لمريضة، أو المريضة حتيجي تقول لك والله نزل علي دم الله يكرمك أصلي ولا ما أصلي، تيجي تقول لك والله هذا الحمل جاء في وقت غير مناسب نزلوا لي الحمل هذا. يعني هذه الأمور ترى ما هي مستحدثات من أيام أيام أيام، يعني سبحان الله أعمال الطب والمحاسبة هذه من زمان زمان جدا كانت حتى الأنظمة إنه لا يذكر النساء الدواء الذي يسقط الأجنة. فإذا قوانين الأبورشن والترمينيشن والبريجنسي والأحكام الفقهية هذه كلها حتواجهكم في تخصص النساء والولادة. طبعا دائما إحنا كأطباء كل تفكيرنا عيادتنا والمستشفى اللي احنا بنشتغل فيه وانتهى. بالعكس في يوم الايام تلاقي نفسك انت اصبح مرجعيه فقهيه للدوله نفسها، بمعنى في كثير من الناس دحين مننا كاطباء ومن الناس اللي هم لهم سنين طويله لهم خبره كبيره اصبحوا افراد مشاركين في المجالات الفقهيه. ليه؟ لما يجي حاجه يبغوا يطلعوا حكم، زي ما جو مثلا على اطفال الانامل يبغوا يطلعوا حكم تجوز ولا ما تجوز، لو جو مثلا الشيخ فلان وفلان واجتمعوا ما حيعرفوا يوصلوا الى قرار هل هي حلال ولا حرام، لابد انهم يرجعوا لطبيب، الطبيب يعطيهم المعلومات الطبية. أنت برضو لازم تكون عارف الأحكام اللي تبنى على أساسها بحيث أنك تكون مرجعية لمريضة ومرجعية للدولة هذه بحيث أنها تبنى عليها السياسات أو القرارات الفقهية. وعشان كده لما جاءت مثلا من الأشياء المستحدثة في النساء والولادة ودائما حتلاقوها في المجلات، لما نشوف قالوا والله طلعت حكاية تجميد البويضات، يأخذوا البويضات من السيدات ويجمدوها. طبعا دي طلعت في أوروبا وفي أمريكا. هناك أي وحدة ما هي متزوجة تقول لك والله أنا يمكن أتزوج بعد ما أوصل الأربعين ويكون قد والله ما عاد عندي بويضات ولا مبيض، طب أروح للبنك هذا زي بنك إكزاكلي يسحب البويضات يحطوها يجمدوها. إحنا بالنسبة لنا ما نقدر نبتدع أو نتبع بالأصح الأمور هذه لأنه لها أحكام فقهية، فإذا أنت حتسأل فيها أكثر مما أنت تتخيل. أصبحت أنت مطالب بالإسلاميك لو، مطالب بالإثيكال إيشيوز حتى في الأمور النادرة. ودائما أنا أضرب مثال سبحان الله طبعا الدكتور ربيع غني عن التعريف في الأطفال السيامين، يعني جت فترة من الفترات وقريبة هذه الفترة بدأوا يدرسوا وهو اللي أثارها الله يجزي خير قضية termination of pregnancy. يعني إحنا دحين بدأ ما ننتهي بطفلين سياميين وعملية يبغى لك تحول من كل دول العالم إلى مركز متخصص، قالوا طب ليش ما إحنا لو شخصناها في البداية الحمل نروح ننزل الحمل هذا. فإذا النساء الولادة بتتداخل معها الأمور السياسية، بتتداخل معها الأمور الاجتماعية، بتتداخل معها المستحدثات الطبية والاكتشافات الجديدة. عشان كده إحنا تسمعوا مصطلح العولمة، لا تعتقدوا أنكم طلبة الطب ومشغولين في الطب وما لكم علاقة باللي برا. العولمة يعني أنت أصبحت جزء من العالم هنا، وأمريكا والصين واليابان واليمن وفي كل دولة، فأنت أصبحت وأنت أصبحت مشترك في كل الأمور هذه. ويمكن دي أرجع أقول دائما حلاوة النساء الولادة، مواضيعنا متشعبة، مواضيعنا تدخلك في أمور كثيرة، حتى الإعلام له تأثير على شغلنا. وعشان كده تلاقي مثلا السكشوال ترانسميتد ديزيز والسكشوال إيثكس وإلى آخره تلاقيها تناقش كلها، وهي برضها لها علاقة بالنساء الولادة، زي الناس اللي يحولوا من رجل إلى ست يروح يأخذ هرمونات أو يعمل عملية تحويل الجنس وإلى آخره. فإذا ارتباطك أنت بالإعلام وبالمجتمع وقضايا المجتمع كنساء ولادة يعتبر ارتباط كبير جدا. ده تقريبا ملخص لإيش هو نساء ولادة قبل ما أنت أو أنت تفكر أنك تدخل فيه. إيش الخطوات؟ طبعا زي كل التخصصات اللي يمكن قالوا لكم عليها خطوات بتتبع كلها تقريبا منتظمة. مجرد ما أنت تتخرج إذا اشتغلت في سنة الامتياز واشتغلت فيها احتكيتي بالمريض، احتكيتي بغرفة الولادة، استشعرتي أنك أنت حبيتي. وأنا دائما أقول نحب الشيء، لأنك لو حبيتيها حتقدر تستحملي العذاب والتضحية اللي فيها، لأنه التنشن فيها عالي، استهلاكها للوقت بالذات للبنات والفيميل. ولكن كلنا متزوجات، عندنا أطفال، عندنا أسر كبيرة وإلى آخره. إذا غيرك قدر إن هو يوفق فأنت تقدري. بالنسبة للشباب طبعا بتكون أسهل نوعا ما بطبيعة العمل، أنت بتقضي 17 إلى 20 ساعة في المستشفى، ولكن أرجع أقول المردود هو الشيء الحلو فيها، التنشن فيها بنتقبله زي زي أي شيء آخر، ولكن الأجر فيها كبير كبير جدا جدا. أرجو أنه أكون غطيت بعض الأمور اللي طبعا حنكملها بالنقاش. إذا عندكم أي أسئلة حختم لكم بس بحاجة عشان بس تحبوا شوية النساء الولادة. هذه صورة قيصرية، مجرد شرائح كده، هذه ولادة بنتي إسراء قيصرية عملت لي. هذه اللحظة اللي بتطلع فيها بيبي لا تقدر بثمن أو بطعم. لما تشوف البيبي قدامك صحيح دي تسوى كل التعب في مهنة النساء الولادة. جزاكم الله خير. أي سؤال يا بنات أو زميلات أو الزملاء تفضلوا. السلام عليكم. خلود عبد العزيز عرب، ميديكال انترن جرادويت فروم كينج عبد العزيز يونيفرسيتي. اكشلي دكتورة سامي انا سوبر انترستد ان اوبستاتيك اند جاينيكولوجي اند اي وونت تو سبيشاليز ان. طبعا حضرتك ما قصرت وتكلمتي عن كل الادفانتجز الموجوده في الاوبستاتيك اند جاينيكولوجي. في حاجه حابه بس اضيفها على الموضوع، يمكن في الاوبستاتيك اند جاينيكولوجي اكثر برانش ممكن نتعلم فيه الارت اوف ديسيجن ميكينج. يعني في الاوبستاتيك اند جاينيكولوجي وي ار ديلينج وذ تو لايفز، وكل لايف يعني هاف اتس يعني يعني كل لايف هاز اتس ريسبكت اند وي شود ريسبكت ذا مادر لايف اند ذا بيبي لايف. بت ان اوبستاتيك اند جاينيكولوجي وي هاف تو ميك ذس جريت ديسيجن despite the problem. كمان في الأوبستاتريك and gynecology I think you know, being part of the patient's family is very nice thing and it's challenging to work in obstetric and gynecology. جزاك الله خير يا دكتورة. الدكتورة طبعا قالت نقطة في غاية الأهمية. برضو إحنا تخصصنا دائما هتلاحظ لما نجي نتكلم عن النساء الولادة دائما أقول والله إحنا ترى مسؤولين عن حياتين. أنا مسؤولة عن الأم بنفس القدر اللي أنا مسؤولة فيه عن الجنين اللي في بطنها، فمسؤولية الروحين هذه مسؤولية مرة كبيرة. فهذا يمكن طبعاً الديسيجن ميكينج مشكلتنا في النساء الولادة برضو للناس اللي يفكروا يتخصصوا نساء الولادة. ترى النساء الولادة يعني متطلباتها ما تحتاج إنك تكوني عبقرية، ما تحتاج إنك تكون أنت والله من جهابذة الطب، ولكن في ملكات صغيرة عند البني آدم، التحمل، التضحية، الأهم كده سرعة اتخاذ القرار. يعني لو أنت عندك حالة مثلا جاتك في الميديسين، حالة ما مرت عليك أو ما أنت عارف تسوي، طيب حطينا الانفستيجيشن، رحت أنت قعدت في غرفتك في مكتبك، فتحت الإنترنت وفتحت الكتب ومش عارفة، قلت لهم بعد يلا بكرة حاجي أقول لكم والله إيش حنبدأ، ولا بعد الظهر ولا بعد ساعتين، إن شاء الله بعد نص ساعة عندك وقت حتروح وتراجع. النساء الولادة ما فيها، أنت واقف قدام المريضة، المريضة هذه بتولد، طلع الرأس وما طلع الكتف، عندك شولدر ديستوشيا، ما عندك احد غير تقول يا رب وتعتمد ثم بعد كده على القرار السريع في انك انت تتخذ القرار المناسب في كيفيه التصرف. ما عندك وقت، هي ايمرجنسي. كل شغل النساء والولاده عباره عن ايمرجنسي يحدث لك في لحظات، بتنزف قدامك خلاص هي بتنزف، ولكن هي ما في شك ان هي بتحتاج الى قوه تحمل واعصاب، لكن مع السنين والخبره والتمكن العلمي والقاعده العريضه من المعلومات اللي عندك You can manage. كل الناس they can manage. إنما هي يبغى لها شوية تحمل من ناحية متطلباتها، إنها demanding جدا. يعني الأطباء كلهم يباتوا في بيوتهم، لكن إحنا ثلاثة أربع عمرنا نقضي في المستشفى. أوكي؟ السلام عليكم. عبد الله سمسم، جامعة أم القرى. فضل. دكتور كنت بسأل، عندي سؤالين بس. السؤال الأول بالنسبة لو جاتني pregnant وسويت لها aspiration وطلع انه الفيتس يعني عندي جينيتك ديس اوردر وهي في الفورث مانث يعني اقدر اسوي لها ابورشن. طيب السؤال الثاني بالنسبه يعني للميل خصوصا كيف اكتسب يعني كيف الميل يعني اكتسب احترام البريغنة كان خصوصا احنا مجتمعات شرقيه يعني صحيح. السؤال الثاني خليني ابدا لك بالسؤال الثاني كيف تقدر كميل دكتور انك تكتسب احترام المريضة في المجتمعات الشرقية هي المجتمعات المسلمة على وجهها خصوص الاحترام هذا لابد انك تكتسبه بينك وبين اخوك وبينك في عائلتك وبينك بين الناس كلها هذا دائما اقول الاحترام يكتسب بتصرفاتك انت بالتزامك وباحترامك انك تعرف ما تتعدى الحدود معها حتى وان كان الكلفة دي ترفع في وقت معين انما ما تتعداها فدي الاحترام بيفرض نفسه طالما تعاملت معها باحترام وتقوى الله كانها اختك شوف انت اختك لو رحت للدكتور ايش تبغى يتسوي حتسوي هذا هو الاحترام السؤال الثاني متشعب جدا اديك هو مختصر الدكتور بيسال على موضوع الاجهاض موضوع الاجهاض يا جماعه موضوع صعب جدا اختلفوا الائمه والفقهاء فيه لكن في قرارات من وزاره الصحه يا ريت حتى توزع عليكم وانا مستعد اعطيكم نسخ منها بحيث انكم تعرفوا القواعد العريضه فيها في بعض الـ زي ما تقول اللي احنا بنقول طبعا على حسب المذاهب في بعض المذاهب وصلوا للاكستريم واباحوا الاجهاض لاقل سبب وفي بعض المذاهب لا تسمح بالاجهاض مطلقا لكن كل اللي بيتكلموا عنها قبل نفخ الروح مجرد ما عديت الاربع شهور اللي هي 19 اسبوع او اللي هي نفخ الروح لا يجوز دائما دائما خليك تحرى فيها انك تميل الى الالتزام اكثر حتى لا تقع في الاثم هذا راي شخصي لي يعني على قدر الامكان ما تدخل في مثال لانه ذنوبنا كثيره مش محتاجين نزودها بترمينيشن unless it's really indicated اوكي عفوا السلام عليكم علي الجفري سنه 5 طب انا هذه السنه اول مره اخذ روتيشن او بي وحبيته مره فحابه اتخصص ان شاء الله فبدي أعرف قد إيش يعني حاجة المملكة هذا الوقت لطبيبات في هذا التخصص وسب سبيشياليتيز كمان حاجة المملكة كبيرة جدا جدا جدا ودليل بسيط جدا لو رحتي على مستشفيات القطاع الخاص هتلاقي الأجانب مالين كل مستشفيات بلدنا فإذا الحاجة ليكم موجودة في كل الأقسام سواء نساء أولاد أو غيرها السب سبيشاليتي هذه كثيره جدا اصبح الان كل سب سبيشاليتي لها تفرع دقيق في عندك طبعا العقم هذا اصبح واطفال الانابيب تخصص بحد ذاته الامراض السرطانيه تخصص بحد ذاته علم الاجنه تخصص اليورولوجي اللي هو المسالك البوليه المتعلقه بالسيدات هذا تخصص هذه تقريبا الرئيسيه في السب سبيشاليتي السلام عليكم لو سمحت يا دكتور بعرف كم سنه التخصص وهل في تقدير ما أقدر فيه ندخل تخصص نساء ولادة وعندي كمان ملاحظة ما تشوفي إنه نساء أولى بهذا القسم؟ طيب نجي للسؤال أول حاجة كم سنة يعتمد على أنت إيش المكان اللي حتروح تخصصي فيه طبعا البرامج مختلفة لكن متوسطها 4 إلى 5 6 سنوات بالنسبة للتقدير طبعا يعني يعتمد انت فيه هتشتغلي وإلى آخره يعني هذه ضوابط أنظمة إدارية ما تحضرني كلها في اللحظة هذه هل إحنا محتاجين إنه هو فقط الفيميل مهما يعني هو طبعا القاعدة الشرعية لو توفرت الطبيبة فإذا انت تلجأ إليها طالما إنها متوفرة ولكن الحاجة للأسف لازالت قائمة كبيرة جدا للرجل تماما زيه زي المرأة في هذه التخصصات وبالذات إنه إحنا قد ما يكتر عددنا في بعض مننا ما بيكمل المشوار فإذا لا زالت الحاجة كبيرة لوجود الطبيب الميل دكتور في النساء والولادة السلام عليكم دكتورة ديكم فرصة أنا بقول لهم مثل البنات مو معطين فرصة للشباب طيب تفضلي دكتورة وبعدين نأخذ من الزملاء أنا وصال من جامعة أم القرى بسألك يا دكتورة يعني لو بتخصص إن شاء الله يعني في الأوبي إيش أفضل الجامعات اللي تنصحيني بها يعني جوة السعودية ولا برا السعودية؟ سؤال مرة ممتاز أنا أقول لك رأيي أو مبدأ من واقع الخبرة والحياة اللي إحنا عايشينها دائما أنا أقول الطبيب الممتاز والمتميز ممكن يكون من كندا ممكن يكون من اليمن ممكن يكون من الصين ممكن يكون من نيجيريا الكفاءة ليست لها أي علاقة من فين أنت أخذت شهادتك. التجارب الحية أثبتت لنا في ناس بيروحوا أوروبا وأمريكا وفي ناس ما بيروحوا أوروبا وأمريكا وتلاقي ده أكثر كفاءة من هذا. فإذا مش مصدر الشهادة، أنت اللي بتعطي قيمة للشهادة وبتعطيها كريديت، مش المكان اللي أنت تروحي. لكن ما في شك إنه في بعض المراكز المتقدمة بتضيف لك معلوماتك وبتديك طبعا أبديتين كثير جدا في تقنيات مستحدثة وحديثة، ما فيها شك. سلام يعني اللي أقصده إنه مش بالضرورة لو أنت ما توفرت لك أمريكا ولا أوروبا معنى كده ما حتصير طبيبة متميزة، ليس ضرورة. تفضل يا دكتور. شكرا مستر سامية. معكم سعيد القحطاني من جامعة الملك خالد. في عندي استفسار بسيط بالنسبة لتوفر البروجرامز البداية يعني بالنسبة في المملكة، مدة الكورس عند بعض سب سبيشاليتي يعني لو تعطينا بعض الهنت عنها. والله يمكن أنا ما أقدر أفيدك فيها لأنه سب سبيشاليتي هذه مو في كل الأماكن ترى متاحة. يعني إحنا عندنا سبيشاليتي النساء والولادة لكن مو كل الأماكن حتلاقي فيها سب سبيشاليتي. لكن أبسط طريقة لك مثلا ممكن تروح على الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، هم اللي يقدروا يوجهوك ويدلوك يعني الأماكن أو الجامعات. طبعا بتسأل إيش فيها بروجرامز متعينة، أنا ما أعرف بالدقة فين ممكن السب سبيشاليتي هذه تكون أو إيش الأماكن المتاحة فيها. السلام عليكم. وعليكم. دكتورة لو سمحت، أنا عائق الوحيد في دخول النساء والولادة هو بس حابة أني أعرف من تجربتك الشخصية أو من تجربة يعني نظرتك لأطباء الأوبي، كيف قدروا يوفقوا كامرأة بين دورها كزوجة وأم وحتى على نفسك، أنه ما يجي التوفيق هذا على حساب نفسك وفي نفس الوقت أنك تكوني مبدعة في شغلك. يعني هل انه في حصل توفيق ولا من نظرتك الشخصيه بتحس انه لا البيوت ما يعني ما انا بتكلم بصراحه انه بيوتهم ما بتستمر انه يعني اولادهم تعبانين؟ يعني هو هذا الشيء الوحيد اللي انا مرددني بعرف هل في امكانيه انك تعمل التوازن ولا لا. طيب شكرا. انا اجاوبك عليها كجزئين منفصلين، اتفق معك في جزئيه واختلف معك تماما في جزئيه. الجزئيه اللي انا اتفق فيها معك انه تخصصك في نساء ولاده احيانا بيكون فعلا على حسابك انت كانسانه، بالذات لو انت تبغي تكوني ام جيده وتبغي تكوني اسره ففي تنازلات. يعني انا واحده من الناس مثلا كثير من المناسبات بالذات يعني يمكن دحين خلاص بدا عملي يختلف، لما كنت في سن التريننج والبروجرامز لا كنت احضر حفلات ولا افراح ولا لي ارتباط عائلي كبير بالعوائل، فدي بتكون على حسابك الوقت اللي عندك يا دوبك تبغي تركزي فيه على اولادك. لكن بالنسبة لتأثيره عليك إنك أنت قد لا توفقي في الزواج أو قد لا توفقي في تربية الأولاد، صدقيني وشوفي الأمثلة قدامك، يعني التربية ما لها علاقة، ممكن تكون سيدة في بيتها طول النهار مشغولة بصحباتها ما بتعطي أولادها قد ما أنت بتعطيهم لأنك حاسة أن وقتك ضيق جدا. ودائما لاحظي أولاد الأطباء والطبيبة بشكل عام تلاقي أنه التربية رائعة لأنه برضو مهنتنا بتعلمنا أشياء كثيرة في تربوية بتكسبنا خبرة كيف ننجح في هذه الأمور. فمو صحيح القضية ما هي قضية وقت وإنما قضية كمية أو كم أكثر من الوقت. دكتورة إقبال النساء للدكتورة والدكتورة أكثر يعني لأي منهم يتجهوا أكثر؟ لأنهم أحيانا يقول إن الدكاترة يعني دائما تلاقيهم إنهم في النساء والولادة أفضل من الدكتورات. ترى خليني أقول لك من تجربتي أنا تخرجت، إحنا على فكرة أول دفعة طبيبات نتخرج من جامعة الملك عبد العزيز بشدة، أنا تخرجت 1981. لما بدأنا في الجامعة كنا في المباني القديمة، وهذه أنا بقول لك عن تجربة، كانت تجي المريضة يدخلوا لي المريضة تفتح الباب تطالع فيها تقول لي فين الدكتور يا دكتورة؟ أقول لها أنا الدكتورة، تقول لي لا أنا أبغى الدكتور، مين اللي حيولدني؟ أنا عندي موعد القيصرية. أقول لها إحنا الدكاترة وفي معانا طبيبات يكون أعلى مننا، فهذا كان موجود. بعد مرور السنين لو جيتي دحين على العيادات الجامعية والعيادات الحكومية وعيادات القطاع الخاص شوفي طوابير الانتظار الموجودة على عيادات طبيبات النساء والولادة حتعرف إنه المفاهيم كلها تغيرت وإنه الناس أصبحوا يثقوا فيك إذا كنت ثقة سواء رجل أو سيدة. في رجال عياداتهم فاضية وفي سيدات عياداتهم مزدحمة، فالكفاءة هي اللي تفرق. المجتمع تغير والناس تغير. السلام عليكم. ركان أنسر جامعة أم القرى. دكتورة في سؤال معلش أنا ما شايفة مين اللي بيسأل فيه لو تكرمت. تفضل. في سؤال يتكون من شطرين، في مادة زي هذه يعني الحرام والحلال يدخل فيها كثير صح، أول شيء من فين نعرف يعني من فين نأخذ الأخلاقيات اللي هي الأخلاقيات الإسلامية في هذه المادة؟ لأنه ما في شيء ما في مادة تدرس لنا أخلاقيات المسلم في يعني في الطب. الشطر الثاني لو أحد يعني حاول إنه يأخذ التخصص من برا، مثلاً الأبورشن حيكون هناك برا مسموح ولازم تسويه، فلو أنا تعرضت لهذا الموقف وإنه لازم أسويه هل أعمل ولا لا؟ أو أبين له موقف. سؤالين ممتازين جداً جداً. بالنسبة للدول الأوروبية وفي الخارج، من التجارب اللي حدثت كثير مع الناس، ترى هناك صحيح هما الأبورشن عندهم مباح، ولكن عندهم حاجة اسمها سيمبل إثيكس، ويحترموا في حد كبير، معظمهم بيحترموا ديانتك طالما فهموا إنك أنت لا تستطيع أن تقوم بالعمل هذا لأسباب أخلاقية دينية مرتبطة بدينك، يحترموها. بالنسبة لأنك فين تأخذ الحلال والحرام، أنا يكفيني في المرحلة دي لما أعرف أنكم أنتم بتسألوا من فين نأخذها. ده لوحده بيخليني أحس أنه في أطباء، في أبناء وبنات بيدوروا على المعلومة الفقهية عشان يعرفوا الحكم الإسلامي فيها. إحنا مقصرين، مناهجنا ما أعطت الكفاية. من الأشياء اللي كنت بناقشها قبل فترة مع رئيس القسم عندنا أنه برنامج اللي هو المنهج الطب الإسلامي والأمور الفقهية لابد أنه هو يكثف جدا، لأنه لابد من إعدادكم من الآن، لأنكم حتسألوا كثير جدا في الأمور هذه من المرضى، وإنت حتواجه حالات، فدي جزء منها علينا. لكن لو ما توفرت لك في المنهج، الكتب موجودة والدورات الفقهية موجودة والأحكام موجودة والأئمة والفقهاء موجودين، لكن برضو هذا يؤكد أهمية أننا ندرسكم هي بتركيز أو بجرعة أعلى. دكتور معلش، محمد قطان، جامعة الملك سعود، سنة نهائية. سؤال دكتور من شقين. الأول، إيش كم عدد الأطباء المقبولين سنويا في الريزيدنسي بروجرام للأوبيجيواي؟ السؤال الثاني، إيش المستشفيات اللي ترسل في الوقت الحالي بعثات للخارج، وفين هذه البعثات؟ شكرا. الأسئلة الإدارية يعني لو لاحظت أنا ما أعرف أجاوبها، لأنه هذه تختلف من مستشفى لمستشفى، من بروجرام إلى بروجرام، يعني ما أقدر أساعدك فيها. يعني أنت بتسألني على فيجرز معينة وعلى بروجرامز معينة، ودي طبعا بتختلف في المستشفيات، لكن تقدر تعرفها انك تسال في المكان اللي انت بتشتغل فيه او الجامعه اللي انت بتدرس فيها، ما هي صعب انك تلاقي المعلومه هذه، وترى بتتغير من سنه الى اخرى. طيب السلام عليكم. عفوا دكتوره، انت من شويه قلتي انه حتى المرضى بيجوا يقولوا لك فين الدكتور اللي حيولدنا وفين الدكتور المسؤول عني؟ قلت هذا الكلام قبل 25 سنه. لا حاليا يعني. لا انا قلت يوم ما تخرجت، انا كان دائما عندنا يعني حتى اهلي كانوا يقولوا لي تتوقعي ان هنخليكي تفتحي بطننا؟ كان هذا الكلام أول ما تخرجنا. الآن عشان يأخذوا مواعيد عندنا ممكن يقعدوا بالأسابيع عشان يوصلوا لنا ويأخذوا مواعيد، من كتر ما إحنا عياداتنا، مو أنا، كل الطبيبات الثقة عياداتهم مزدحمة. يعني حاليا وإحنا في المحاضرة برضو سامعين كأنه زي غمز من فوق من قسم الفيميل إنه مو المفروض إنه التخصص ده للفيميل بس، فكنت بسأل سؤال يعني موجه لكم بصراحة وللفيميل ككل، يعني إيش نظرتهم للدكتور الميل اللي يشتغل في التخصص هذا؟ أنا أعتقد اللي سألوا واللي بيسألوا بيفكروا فيها من منظور واحد، يعني اللي هي خلينا نقول الغيرة الدينية اللي تخليهم يقولوا ما في داعي أنه أحد يتكشف علينا أو على أهالينا طالما في سيدات، نكتفي بالسيدات. فهي القضية ما هي قضية أنت كرجل، إنما قضية الحرمانية فيها، باعتبار أنه والله ليه ما نوفر سيدات وما في داعي الرجال أنهم يتكشفوا على سيداتنا؟ هذا المنطلق اللي بيفكروا فيه فقط. لكن طبعا لازم تعرف أن الدين حتى ديننا أوسع من كده بكثير. إحنا عندنا فسح وجواء، يعني في أمور لابد في الضرورة أنها المرأة سواء المرأة عادية أو طبيبة تعرف أنه في الضرورة في كثير محظورات تباح. فإذا الحاجة إذا استدعت وجود طبيب فهذه حاجة ضرورية، هذا حكم شرعي فيها مو أنا اللي بفتي فيه. في سؤال برضو من الأسئلة اللي هو في بنات بيسألوا أو زملاء إيش الفرق بين الأوبي والجاني وهل ممكن يتخصصوا في ده أو في ده؟ هو الفرق إنه إحنا بنقول أوبستاتريك يعني الولادة وأمور الحمل والولادة، والنساء اللي هي السيدة الغير حامل والمشاكل المرضية اللي هي فيها. طبعاً التخصصات فعلاً في تخصصات بتكون ممكن إنك تركزي فيها، مثلاً أنت عندك علم الأجنة هذا ما بينطبق إلا على السيدة الحامل والفيتس والجنين ومراقبة الجنين وإلى آخره. بالنسبة مثلا للأمراض اللي هي الأنكولوجي، أمراض السرطانية، هذه غالبا بتكون في سيدات غير حوامل. فلكن هو ما هو الفصل الحاد اللي انت بتخيلي، انه هو كله المراه بتجيكي بمشكله متعلقه بالجهاز التناسلي، سواء الجهاز التناسلي هذا في حمل او لم يكن في حمل. دكتور انا ابغى اسال عن البورد، ساعات العمل في البورد مره تو هارد ومره لونج، يعني بحيث انه انا اخذ الديوتي وبعدين ما في بوست اون كول اوف، وبعدين ممكن يجيني يعني من 7 إلى 9 اون كولات في الشهر، فهذا تو هارد. يعني انا ما ايش المانع لو انه مثلا على الاقل لو يخففوا عدد المناوبات في الشهر الاون كولات؟ يعني احنا كفيمية بصراحة اقول لك انا يعني دحين عندي طفلين مثلا، وغير كده اصلا الارهاق احس انه يقلل التركيز، حتى التركيز في الدراسة ما يكون في ساعات كفاية عشان ادرس، فماني عارفة يعني بزيادة عدد شو اسمه، طب ليه يحاولوا يعني يشوفوا حل الموضوع هذا؟ طيب شو بي دكتورة، نرجع في البداية قلنا نساء الولادة هذه تخصص لازم تفكري فيه بدقة وتجلسي مع نفسك قبل ما تدخلي، لأنه متطلباته كبيرة جدا. أنا بقول لك الآن أنت إنسانة محظوظة جدا إنك تاخذي 7 و9 أنكولات في الشهر. إحنا كنا بناخد 1 in 1، بمعنى كان في يوم من الأيام جت علينا شهور طويلة في قسمنا في نساء ولادة في الجامعة، كنت أنا والدكتور طارق يماني، الدكتور طارق زمزمي إذا تعرفوه، كان هو يأخذ ليلة وأنا أخذ ليلة، جت علينا فترات بالشكل هذا وفترات طويلة، ف تضطر تاخذي 1 in 1. طالما انت اخترت التخصص هذا في ضريبه لازم يعني انت عشان تصيري طبيبه نساء ولاده ومرجعيه وليكي وضعك الاجتماعي ومتعتك في العلم ومتعتك في التعليم والمردود العائد المادي وهو الى اخره، ما انت في برضه ثمن ليها، ما تقدري تفصلي الامور، لانه نساء الولاده مرتبطه بطوارئ، مرتبطه بناس يجوكي في اي وقت. يعني ممكن واحد عنده مشكله تقولي له لا تعالي في العياده في الصباح، لكن واحدة بتولد حتقولي لها استنيني لغاية بكرة الصباح أنا والله تعبانة، هذه للأسف يعني واقع. أنت تقرري هل أنت تقدري تستحملي وتوفقي وترتبي أمور بيتك ولا لا. ما أنكر أنه الإرهاق فيها كبير والتضحية فيها كثيرة، ولكن كل شيء له ثمن. دكتورة نأخذ من الشباب معلش بعد إذنكم، تفضل دكتورتي العزيزة. من طلب لا حياء في العلم، أنا متأسف جدا أن أسأل السؤال هذا، يمكن للأسف ما يستاهلين، لكن في الحقيقة هو من حياة ومن واقع، يعني إحنا كطلاب يمكن يعني شوية نعاني منه شوية، اللي هو موضوع علاقة الطبيب الأوبي من واقع عمله ومن واقع شغله في المستشفى وكذا، والحالات اللي بتجيله معروف الحالات، فممكن تأثر هذا الشيء، ممكن فكرتي أنا وفكرة يعني ممكن تكون تساعد شوية، حتأثر على علاقته معليش يعني حتكون علاقته الجنسية مع زوجته يمكن تتأثر في الناحية هذه. فأتمنى تعليقك يا دكتورة، ومع كل الإعجاب ابنك حسن. طيب شوف السؤال هذا سؤال حساس، إحنا دائما عشان نجاوب على أي شيء في الدنيا بنقول اللي هو أنت عشان تثبت نظرية لابد أنك تدرسها، في أمور لا تدرس في الحياة، هذا أول حاجة. يعني ما عندي حاجة أقدر أجاوبك عليها من مستند علمي، أجوبتي السابقة من مستند خبرة أو مستند دراسات أنا عرفتها، هذا أول شيء. الشيء الثاني، البشر يتفاوتوا، البشر يتفاوتوا في ردود الفعل، وفي حتى في يعني الطبيب والطبيبة، في طبيبة بترتبط مع مريضتها بحيث أنها تديها جوالها وتبكي معاها وتتعاطف، وفي طبيبة علاقتها عادية جدا رسمية. نفس الشيء الرجل هو في الأخير إنسان قد يتأثر بشيء أو بآخر، هذه مشاعر سبحان الله موجودة، هل هي مشكلة لم تناقش ولا وما سمعنا عنها ويمكن ما نقشت فما نعرف إجاباتها، ولكن أنا أقول دائما هذا قد يكون جزء من الأمور اللي أنت تلفت نظر أي زميل لها، إن لو أنت من الناس اللي قد تتأثر بهذا التخصص بشكل أو بآخر فإذا هذا التخصص قد لا يسمح لك أنت تأخذ تخصص آخر، هذا اللي هو الصدق مع النفس إذا كان هي حتأثر، ولكن ما علمنا عن أشياء زي كده على حد علمي على الأقل. السلام عليكم. إمام أم القرى، أنت قلت إنه قسم نساء ولادة بتهتم بروحين، روح الأم والطفل، في أوقات بتمر في حالات كده إنه الاثنين بتعرضوا بخطر، وأوقاتا إنك لازم تضطر إنه ممكن واحد منهم يفقد الحياة. يعني إيش الشيء اللي يخليك يعني تركز على أي واحد منهم؟ يعني هل الأم أو على الطفل؟ طيب. سؤال آخر بيقولك إنه أكثر شيء في حالات دينية كثيرة حتمر عليك في حالات وزي كده. طب في حالات اجتماعية مثلا إنه الشخص أو اقتصادية بالأحرى ممكن تكون عندها مثلا أكثر من 6 أشخاص وزي كده، وحالات المادية ما تسمح لها بشيء وأراد الله إنه مثلا تحمل يعني. ففي الشهور الأولى كده طلبت منك إنك تنزلي، هل تضطري حتنزلي ولا مش حتعملي؟ طيب أستأذنك قبل ما أجاوبك، بس هل في مشكلة في عامل الوقت؟ آخر سؤال؟ حاضر، ما في مشكلة، عشان بس التنظيم، عشان نعطي فرصة كمان إذا في أحد ثاني. أنت سألتيني على إذا كان أنت واجهتي مشكلة طبية وعليك إنك تختاري ما بين الأم والجنين. حلاوة الإسلام، حلاوة الإسلام ما ترك لك شيء، يعني أمورنا حتى الأمور الدقيقة هذه ما تركها. في قاعدة تقول لك الأصل مقدم على الفرع، يعني الأم مقدمة على الجنين، الأم مقدمة على الجنين، فهي محلولة فقهيا. هذا أول حاجة. بالنسبة للسؤال الثاني، كان إيش السؤال الثاني؟ ذكريني عفوا. السؤالك الثاني أن الحالة الاقتصادية ما تسمح لها، وبرضو هذه أرجع أقول لك برضو، عشان كده أنا أقول لابد أنكم أنتوا تدرسوا أساسيات الفقه عشان تقدروا أنتوا حتى بينكم من نفسكم تلاقوا الإجابات. آية قرآنية واضحة، لا أحفظها دحين، ولكن اللي هي قتل النفس خشية إملاق، يعني خشية الفقر، لا يجوز، لأنه هو اللي بيرزق الجنين هذا بيجي ورزقه معاه. هذه من الأمور التي لا تجوز، ما ينفع تعملي ترمينيشن وتنزلي فقط عشان خايفة من الرزق، لأنه هذه مذكورة في آية قرآنية سبق فيها علم الله وأعطانا الإجابة فيها. جزاكم الله خير، ومعلش عشان الوقت يا جماعة. تكرموا علينا، يقولوا في مجال شوية قديش زي ما تحب. طيب تفضلوا، إذا في أسئلة يمكن خلصوا، ما عارف تلت ساعة ربع ساعة. طيب إذا في أسئلة ما يمكن ما يكون ما في. دكتورة خلاص هنا معك القادر بغداد جامعة أم القرى. أوليك بسأل عشان الإنسان يتخصص نسا ولادة، هل لازم يكون مرة ما يقرأ؟ لأن أنت عارفة يعني هل يكون إيش عفوا يعني ما يقرأ ما يتقزز بشكل كبير، لأنه لو تلاحظي يعني إحنا عدينا في خلال دراستنا على أشياء كثير ممكن تقزز. لما أسأل طلاب مثلا خامسة سادسة كيف نسا ولادة يقول لي يا شيخ بلا قرف، لا لا يا ما ينفع. طيب لا والله عاد نأتي للعملية. السلام عليكم. في 2 announcement. الأول it's a bit bad. الأول إنه ما لقيت الفلاش غير دحين. أوكي. الثاني I'm so sorry. We are so sorry إنه الدكتور سيرجي ما يقدر يجي. So sorry. دقيقة. طيب. نكمل على طول مع الدكتورة نهى دشاش بعد الدكتورة بعد الأسئلة. شكرا. في سؤال عملي أنا بعتبره عملي جدا جدا للناس اللي قد يفكروا يخشوا نساء ولادة. الدكتور سأل لو واحد بيكون من الناس اللي يتجززوا أو يقرفوا ممكن هدوء في القاعة. طيب رجل حتى اللي بده يطلع بهدوء عشان الأخوان. يعني في دائما أنا يعني نرجع نقول إنه كل تخصص يا شباب بالله اللي طالعين بهدوء أطلعوا. و شيء واحد إذا ممكن تقدروا تهدوه للجنة المنظمة دعاء والكوستينير الله يخليكم لا تطلعوا اليوم هنا إلا أنتم معدين. شكرا. بالنسبة إذا كنت أنت أو إذا كنت أنت من النوع اللي ما تتحمل منظر الدم أو ما تتحمل إنك أنت تقرف، لأنه نسوي ولادة لازم تعرفوا إن هي فعلا لازم يكون عندك تحمل قوي جدا. الله يكرمك ممكن المريضة تتبول أمامك، ممكن المريضة تتبرز الله يكرمك أمامك مع طلوع الرأس. ففي أشياء حقائق لازم أنك أنت تعرف هل أنت تقدر تتعامل معها ولا لا، تتحملها ولا ما تتحملها. أعطيك مثال بسيط جدا. أنا أختي اللي أصغر مني دخلت طب وجلست فيه سنة وقالت شكرا مع السلامة أنا ما أقدر أستحمل. إذن التركيبة البشرية لكل واحد، أنت أدرى بنفسك. لو أنت من نوع اللي تقرف قطعا لن تستطيع أنك تكمل في نساء ولادة، إلا إذا كان أنت مررت نفسك وقلت والله أحتسبها أجر، لأنها في الأخير أجر كبير. في سؤال ولا خلاص؟ جزاكم الله خير.